بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله باب إفشاء السلام من الإسلام يدل على أن هذا من خصال الإيمان وخصال الإسلام، والمقصود بإفشاء السلام أي نشر هذا الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، أي أمور ثلاث: الإنصاف من نفسك، أن تكون منصفا وأن تكون عدلا لنفسك، فإذا أنصفت من نفسك أنصفت لغيرك. وبذل السلام للعالم، أي بذل السلام، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وتنشر هذا الاسم الذي هو من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا آنفا. والإنفاق من الإقتار، كلما كنت في ضيق وشدة أكثر من الإنفاق، يتسع صدرك. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد الفهمي المصري عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو بن العاص نزل مصر أيضا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. والخيرية هنا ليست مطلقة ولكن من الخير. قال: تطعم الطعام، أي تضيف وتطعم وتعطي، وتقرأ السلام، كأن معك كتاب تقرأ فيه السلام، يدل على كثرة إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما ورد: أفشوا السلام بينكم. والحديث رواه مسلم أيضا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر بعد كفر، وفي بعض النسخ وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قوله باب كفران العشير، والكفر عام وهو الستر والتغطية، وكفر العشير لا يخرج من الملة. قال: وكفر دون كفر، أي دون الكفر الأكبر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي بن قعنب عن مالك وهو ابن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، ورآها في ليلة الإسراء والمعراج، فإذا أكثر أهلها النساء، أي أكثر أهل النار النساء، وكذلك أهل الجنة أكثرها النساء بالإضافة إلى الحور العين، يكفرن. فإطلاق الكفر هنا ظن بعض الصحابة أنه الكفر المخرج من الملة. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أي إذا رأت شيئا يعني يكون فيه من الخلاف وغيره بين الزوجين، فالمرأة بطبعها ناقصة، فيها هذه الخصلة الذميمة، تقول: ما رأيت منك خيرا قط. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذرة بالربذة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوه. قول باب المعاصي من أمر الجاهلية عبارة عن خلال وخصال بقيت من رواسب الجاهلية، فلا يأتيها إلا من بقيت في صدري من هذه الأشياء شيء، ورغم ذلك لا يكفر صاحبها بارتكابها، فلا يكفر إلا بالشرك، أي بالشرك بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا لأبي ذر، ورغم ذلك يعني لم يقصد بهذا إخراجه من الإسلام. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا في الكبائر وما دون الكبائر. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن واصل الأحدب عن المعرور وهو ابن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وهي موضع بالمدينة، وعليه حلة أو خارج المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألت عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمي، أي وقع في هذه المعصية بسباب رجل من المسلمين من الصحابة، وكان هو بلال رضي الله عنه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمي؟ هذا مستغربا متعجبا، كيف يقع من أبي ذر هذا؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم، أي هم أقرباؤكم وخصتكم ومحل رعايتكم، جعلهم الله تحت أيديكم، أي يعني مكنكم الله منهم لأنهم أصبحوا عبيد لكم، فبالتالي يجب عليك أن تصون من خولك الله إياه. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، أي كما يأكل يطعمه، وليلبسه مما يلبس ويكسيه مما اكتسب، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا في حق العبيد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أراد بهذا أن يبين أن الله عز وجل سماهم المؤمنين كما ذكر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك وهو ثقة بصري من البصرة، قال: حدثنا حماد بن زيد إمام فقيه ثقة، قال: حدثنا أيوب السختياني ويونس ويونس بن عبيد عن الحسن وهو الحسن البصري عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، قال: فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، أي علي. قال: أرجع، لأن وقعت فتنة بين علي وبين الخوارج ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولكن قسم الصحابة في أمر القتال في فتنة إلى أقسام ثلاث: القسم الأول قاتل مع علي ورأى أنه هو الإمام الذي يجب أن ينصر ويجب أن يدافع عنه، وهم أهل الحق والصواب. الطائفة الثانية وهم أصحاب معاوية الذين تأولوا الخروج على علي رضي الله عنه. والقسم الثالث اعتزلوا الفريقين، قالوا: لا نقاتل مع هذا ولا مع ذاك، لكن الصواب مع من قاتل مع علي رضي الله عنه اللي هو الأمير أمير المؤمنين الذي يجب نصرته، وإن كان اعتزل جماعة من كبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.